السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الدرس الرابع في سلسلة شروح أحزاب سيدي أبو الحسن الشاذلي، التي نبدأ بها الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وأحزاب سيدي أبو الحسن الشاذلي هي معارف وترتيب معنوي لما يعرفه عن الله سبحانه وتعالى ولكلام الله ولكلام سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الاطلاع على باطن سيدي أبو الحسن الشاذلي يكون عن طريق الاطلاع على سيرة أصحابه وأتباعه الملتزمين بنهجه وعلى كلامه، ومن كلامه هي الأحزاب المنقولة لنا، ومنها حزب البر أو الحزب الكبير الذي لازلنا نشرح فيه ونكمل اليوم إن شاء الله. فيقول رضي الله عنه طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. فاستشهد بكلام مولاه سبحانه وتعالى فقال: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وطه من الحروف المقطعة كما ذكرنا في الدرس السابق، التي لا يعلم معناها الناس أو العلماء، ولكن يستشفون من معانيها أو من أحرفها معاني، ولكن حقيقة يعني قطعية معاني هذه الأحرف لا يعلمها إلا الله. ومع وجود هذه الأحرف ومع سماع العرب لهذه الأحرف، العرب الكفار من قريش الذين هم كانوا أساس اللغة العربية، يعني لو أردنا الذهاب لقوم يعرفون اللغة العربية لذهبنا لقريش، ومع ذلك لم يعترضوا على هذه الأحرف، دلالة على أنهم يفهمون منها شيء أو يستشعرون فيها شيء، أو أن لها استخداما عندهم كمثلها وليست هي في نصها. ولذلك بعض الناس مثلا يقول: ما هذا الكلام؟ ألف لام ميم حاميم كاف ها يا عين صاد طه، ويشكك في القرآن من هذا الباب. ولو كان وجود هذه الأحرف تشكيك في القرآن لكان أول من شكك بهذه الأحرف هم كفار قريش الذين هم يعني أهل اللغة العربية. طيب، فيقول بعض العلماء أن طه أي معناها طأها، أي يعني ضع قدمك عليها، ضع قدمك في الجنة أو ضع قدمك على الشيء طأها. وبعضهم يقول طه أي هو طه، يعني سيدنا محمد. فيقولون طه أي يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والقاعدة تقول أن كل ما خوطب به سيدنا النبي فلأمته منه نصيب. ولذلك لما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا في القرآن يخاطب الله سبحانه وتعالى سيدنا النبي فيقول: أنه يعني سيجبر خاطر النبي، ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي سيعطيك الله سبحانه وتعالى حتى ترضى. فهي صحيح خطاب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لأمته فيه منها نصيب، فستأخذ أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الخطاب نصيب، ولذلك سيعطينا الله سبحانه وتعالى ببركة انتمائنا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وببركة انتماء الأنبياء لسيدنا النبي سوف يعطي الله الأنبياء أيضا من هذا، وببركة انتماء الأمم الأخرى للأنبياء اللي منتمين لسيدنا النبي سيعطي هؤلاء الأمم ببركة الانتماء لأنبيائهم المنتمين لسيدنا النبي. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طه هو أصل العطايا كلها، وسيدنا النبي هو باب الأبواب. فيقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي وجود هذا الخطاب الإلهي وهذا التشريع الرباني هو ليس للشقاء، وكل من دخل في هذا الدين فأحس بالشقاء فليعرف أنه دخل هذا الدين ليس من بابه، وأنه لم يفهم هذا الدين كما يجب. ولذلك التشدد والتنطع في الدين لا علاقة له في الدين. فلما سئل سيدنا النبي، لما سئل الصحابة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوهم فقالوا: كيف كان رسول الله؟ فأجاب الصحابة فقالوا: ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما، ولذلك من اختار الأعسر فهو يبعد الناس وهو يبعد في نفسه عن دين الله سبحانه وتعالى وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك دائما الاختيار يكون ضمن الدين بالأسهل. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لأن هذا القرآن وهذا الخطاب جاء من الحبيب، وخطاب الحبيب طبيب، وخطاب الحبيب دواء، وخطاب الحبيب بلسم وبرد وسلام، ولا يكون فيه شقاء ولا يكون فيه عذاب. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنزلناه عليك وإليك لتسعد من الاهتمام، إلا تذكرة لمن يخشى، والخشية تكون بسبب معرفة الله. فمن عرف الله خشي الله، والخشية هنا نتكلم فيها عن عدة أنواع. نوع من الخشية يكون بسبب الخوف، يعني أنا لا أعرف الله سبحانه وتعالى جيدا ولذلك أخاف من الله. فالخوف مع أنه علامة على الإيمان، لأني لو لم أعتقد بالشيء لما خفت منه، لأني اعتقادي عدم وجود الشيء وعدمه لا يجعل في خوف منه، فانعدام الشيء في القلب لا يولد خوف. فلا أعتقد مثلا بالأسد، أو لا أعتقد بالأفعى مثلا، لا أخاف منها، ولكن لما اعتقدت بوجود الأسد والأفعى خفت منها ومن ضررها. وكذلك الخوف علامة على الإيمان، ولذلك يقول الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، لأن هذا الخوف علامة على الإيمان، يعني علامة على وجود التصديق بأن الله سبحانه وتعالى موجود وفاعل وقاهر وقهار ومقتدر، وممكن أن يفعل فيه ما يريد، ولذلك يخاف الإنسان. ولكن هذا الخوف هو في بداية الطريق، هو في بداية التعرف، ولذلك من يرى في قلبه خوفا من الله وهذا الخوف مسيطر و مبسوط أكثر من انبساط الأنس والراحة، فليعرف أنه لا زال في بداية الطريق، ولا زال يحتاج إلى مزيد من التعرف على الحبيب سبحانه وتعالى، الحبيب المنتقم الذي ينتقم لنا ولا ينتقم منا، الله سبحانه وتعالى الذي يتعامل معنا لأجلنا وليس لضدنا. ولذلك من رأى في قلبه خوفا وهلعا من مولاه فليعرف أنها علامة على إيمان وليستبشر، ولكن يجب أيضا أن يعلم أنه يجب أن يزيد زيادة صحيحة في التعرف على الله، لأجل أنه الله سبحانه وتعالى صحيح هو له أسماء الجلال، ولكن هو أراد لهذه العلاقة كما تكلمنا في الدرس الأول عن بسم الله الرحمن الرحيم، أراد لهذه العلاقة أن تكون علاقة جمال في جمال. ولذلك الخشية يكون لها معاني، فمعنى الخشية قد يكون الخوف، وهو ما عليه عموم الناس من المسلمين، ولذلك يخاطب الكثير من علماء الأمة المسلمين بهذا المعنى لأنهم يفهموا هذا المعنى. أما المتدرج في طريق الله مع الأولياء ومع العارفين بالله، لا، يفهم معاني أعلى من الخوف، يفهم معاني العلاقة والصلة مع المحبوب سبحانه وتعالى فتتمكن من قلبه. ولذلك تذكرة لمن يخشى يكون فوقها، فوق مرتبة الخوف والهلع من الله، يكون مرتبة أنه يخشى خسران هذه العلاقة. يعني يقول أنا الله سبحانه وتعالى حباني بالمحبة، فكيف سأفعل الذنب وما لا يحب؟ أنا حخاف أنه أخسر هذه العلاقة، فيكون يعني هو مهتم بالعلاقة أكثر من خوفه من النار، وأكثر من خوفه من فقدان الجنة، فهو ترقى درجة، لأنه الآن مهتم بما يفعل لأجل أن لا يخسر علاقته مع المحبوب. ولذلك هذا ترقي، هو الآن فوق الجنة والنار، ولكن في مرتبة أرقى كمان، أن يخشى أن يراه المحبوب على حال لا يحب المحبوب، لأنه الآن هو ترقى فعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخسر معه العلاقة، وأنه الله أراد معنا العلاقة، ولذلك العلاقة مستمرة لا تنقطع نهائيا، ولا يوجد في العلاقة انقطاع عن المحبوب، ولا يوجد في العلاقة أني سأخسر الله وأن الله سبحانه وتعالى سيطردني وسيخرجني وسيرجعني. هذه المعاني غير موجودة عند أهل الرقي وعند أهل مراتب الخصوص، لأنه يعرف أنه الله الوهاب لا يسلب العباد، وأنه لا يبدل القول لديه، فإن اختارك الله سبحانه وتعالى لمقام لا يرجعك ولا ينزلك منه. ولذلك هنا يخشى أن، يعني خشية أن يطلع المحبوب علي وأنا لا أكون على مراد المحبوب، من باب الحياء، وليس من باب أنه المحبوب سيتعامل معي ويتفاعل معي بطريقة يبعدني أو يؤذيني أو يفعل معي شيء أكرهه. الله لا يفعل معنا شيء أكرهه لو عرفنا الله سبحانه وتعالى معرفة صادقة ومعرفة حقيقية. ولذلك يكون هذا نوع من الحياء، خشية، ولا يكون نوع من الخوف. ولذلك المعاني تتتابع وتتفاوت وتتوافق وتتعاكس، والعلاقة مع الله فيها كل المعاني. الله سبحانه وتعالى يخيفك ويؤمنك، مرة خوف بلا أمان، ثم يؤمنك فلا تخاف، ثم يخيفك وأنت مطمئن له، ثم يطمئنك وأنت خائف من المظاهر، تتباين تختلف المعاني، تختلف الأحوال، والحقيقة أن نحن كلنا مع الله، ولذلك على الحقيقة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى لو وصل لي هذا المعنى أعرف أن حقيقة الحقائق أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يقول: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. يذكرنا الله الحبيب سبحانه وتعالى فيقول: اللي نزل عليك القرآن هو الذي خلق لك السماوات، وهو الذي خلق لك الأرض، وهو الذي خلق لك الكون، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لنا كل شيء، لنا نعيش في كون الله ضيوفا لله. عرفنا الله أم لم نعرف الله؟ المؤمن ضيف الله يكرمه ليل نهار، الكافر ضيف الله يكرمه ليل نهار، المنتبه ضيف الله، الغافل ضيف الله. فيقول يعني وكأنه بما معناه: يا ضيوفي، يا من حللتم تحت سقفي وفوق أرضي، ألم أكرمكم؟ ألم أرعاكم؟ فهذا قرآني لكم وكلامي إليكم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الذي خلق لكم كل شيء ويسر وسخر لكم كل شيء، هذا كلامه. الذي رعاكم من قبل أن تعرفوه وكنتم مطمئنين، كلامه سيزيدكم اطمئنانا. ولذلك من دخل في الدين فرأى نفسه غير مطمئن فليعرف أنه دخل من الباب الخطأ وعن طريق الأشخاص الخطأ. ثم يقول: الرحمن على العرش استوى. الاستواء لله سبحانه وتعالى كما قيل معلوم، أي أنه الله قال هو استوى، فلا يأتي أحد فيقول كيف استوى. كيف تتطلب أنه الله يتغير؟ كيف؟ كيف أنت الآن جالس ومتكئ؟ كيف أنت الآن قائم ومستقيم؟ كيف أنت الآن مضطجع؟ كيف أنت الآن واقف؟ كيف أنت الآن جالس؟ التغير. طب والعرش ده، هذا العرش كان عدما ثم أوجده الله، وكل شيء كان عدما ثم أوجده الله. فإذا قلنا كيف استوى الله، أي كيف تغير الله؟ الله لا يتغير، بل هو يغير. ولذلك ليس معنى الرحمن على العرش استوى أي كيف الله تغير، الله لا يتغير، بل الرحمن على العرش استوى أي كيف هو غير الأشياء. فالرحمن على العرش استوى أي كيف سواه، أي كيف فعل به. ولذلك لا علاقة بالرحمن على العرش استوى أي الله يتغير، بل كيف هو يغير العرش. فالرحمن على العرش استوى، استوى لها معاني كثيرة جدا في اللغة، فوق العشر معاني. من هذه المعاني: استوى الطعام يعني نضج، واستوت الصفيحة يعني صارت مستقيمة بلا تعوجات وانبعاجات، واستوت السفينة أي استقرت على الماء، واستوى على الشيء أي قهره، واستوى على الكرسي أي جلس عليه. طب أي المعاني لائقة؟ هل الله سبحانه وتعالى يتغير؟ قلنا لا. إذن هناك من المعاني ما لا يليق لغويا أن يعني نوجهها لله فمباشرة نبعدها، وهناك معاني تليق بما قلنا. على العرش استوى أي هو سوى العرش، فكيف سواه؟ قهره، أي أوجده سبحانه وتعالى وسلط عليه إرادته فقهر العرش. وكل من يقول بغير ذلك فهو مخالف لأهل السنة والجماعة، مخالف لاعتقاد السواد الأعظم من أمة سيدنا النبي، ويكون بذلك شاذا، ويكون بذلك مجسما، ويكون بذلك مشبها. فالرحمن على العرش استوى، أي هو سوى العرش، الله سوى العرش، وليس الله يتغير سبحانه وتعالى عن كل ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.